وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماسا. دية الخطأ أخماسا. دية الخطأ أخماس، يعني خمسة خمسة خمسة خمس، يعني يؤخذ من أصناف الإبل خمس درجات. نعم. عشرون حقة. ها لاحظ، عشرون حق، والحقة هي التي أصبحت تستحق طروق الفحل، هذه كبيرة. عشرون حق. نعم. وعشرون جذع. آه، وعشرون جذع، دونها في السن جذعت أسنانها، أسنان اللبن. نعم. وعشرون بنات، بنات مخاض. وعشرون، ليش ما جاب بنت اللبن بالتدريج؟ وعشرون بنات مخاض، وبنت المخاض أصغر السن في الإبل. نعم. وعشرون بنات لبون. وعشرون بنات لبون، وبنت اللبون أكبر من بنت المخاض بسنة. نعم. وعشرون بني لبون. وعشرون بني لبون، بنو لبون وبنت لبون العمر واحد، لكن هذه أنثى وهذا إيش؟ ذكر. وهل الذكر في الإبل قيمة قيمة الأنثى ولا الأنثى أغلى؟ ها؟ الأنثى أغلى، عشان تعرفوا أن الإناث غاليين. أه، بنت لبون زادت على ابن اللبون. يبقى هذه الأصناف ما فيها من الكبار إلا إيش؟ الحقة، والباقي من التناتيف الصغار. هذا معنى أن دية الخطأ إيش؟ أخماس. نعم. أخرجه الدار قدني وأخرجه الأرباء بلفظ وعشرون بني مخاض بدل لبون، وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. بكيف بس مشي. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هناك الدية أخماس، وهنا الدية إيش؟ ثلاثون. ها؟ أثلاث. بدل ما نوزع المئة على جدعان الإبل الصغار، لا، حصرها هنا ثلاثون. إيه؟ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعة. الحقة مستحقة طروق الفحل، يعني استوت وتصلح للإنتاج، والجذعة دونها. يبقى أبناء اللبون وبنات اللبون وبنات المخاض كلها لا تدخل في هذا، ولو دخلت خففت لأنها صغيرة، لكن ما تدخل. جذعة حقة، ثلاثين وثلاثون ستون، بقية المئة كم؟ أربعون. خلفة في بطونها أولادها، الخلفة في بطنها ولدها، كم تساوي من بنت المخاض اللي توها؟ تساويها ولا تزيد عنها؟ ولا تزيد عنها ثلاثة أربعة أضعاف. هنا التغليظ، هنا إيش؟ التغليظ. بعدما كانت أخماس صارت أثلاث، وأثلاث على إيش؟ على دون ولا على أعلى؟ على أعلى. هذا التثليث وهذا الوصف الزائد، أربعون خلفة في بطونها أولادها، هذه ما هي بسيطة. تضعيف في الدية في العمد. ما دمنا في مبحث تضعيف الدية، وقالوا إن القتل في الحرم، في الأشهر الحرم، قتل ذي محرم منه محرم، أخوه، عمه، ابن عمه، خالته عمته، تضاعف فيه الدية. كيف تضاعف؟ احنا قلنا رأس الفريق الذي يقول تضاعف الحنابلة، ورأس الفريق الذي يقول لا تضاعف مالك. نأتي إلى الذين يقولون تضاعف الدية في تلك الأوصاف الخاصة بالمجني عليه، كيف تضاعفونها؟ تقدم أن تضعيف الدية في العمد بالأوصاف العارضة وليس في الأعيان، المئة ما تغيرت، ولكن بدل ما يكون مئة جديو صغير لا يكون كبش فحل، فيقوم بعيد. فالذين يقولون بأن الدية تضاعف بالوصف في المجني عليه ماذا يضاعفون؟ أثلاث أيضا ما جاء النص بهذا، يكون هنا اجتهاد. والقول بتضعيف الدية بتلك الأوصاف لا نص فيه، والذين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يوجد عن بعض الصحابة كعثمان وغيره. فالذين قالوا تضاعف الدية في النسبة لوصف المجني عليه، طيب بأي نوع تضاعفونها؟ هنا لم يقولوا بأوصاف في الإبل، لا، لأن عندنا الدية إبل وإيش وبقر وغنم وذهب وفضة، خلي الحلى خليها بعدين، هذه الخمس كيف تضاعفونها فيها؟ نجد هنا من يقول تضاعف في الوصف الخاص بالمجني عليه بمحرم بحرم بأشهر حرم بمعدل الثلث، فالقتل في شعبان عادي، القتل في ذي القعدة، ذي القعدة من الأشهر الحرم ولا ما هو منها؟ ها؟ في رجب، ها لا تزعل، المحرم من الأشهر الحرم تضاعف فيه بكم؟ قالوا بالثلث، ففيه دية وثلث زيادة بالتضعيف كما حكم عثمان رضي الله تعالى عنه، ورواية أيضا عن عمر. إذا كانت الدية بالدنانير وبالدراهم قسمة الألف والعشرة آلاف وتخرج الثلث منها سهل، كيف إذا كانت الدية بالإبل؟ وكيف نجعل دية وثلثا في الإبل؟ الدية مئة وثلث المئة ثلاثة وثلاثون وثلث، من أي الأصناف في الإبل ثلاثة وثلاثين وثلث؟ إن قلنا أثلاث فهي مضاعفة من أول، نزيد نضاعف المضاعف؟ قالوا لا، المضاعف لا يضاعف. طيب ناخذها من الأخماس، قالوا ما حصلت مضاعف، قال نضاعف الثلث. وابن عبد البر وابن قدامة في هذه المسألة قالوا. نأتي إلى نوع القتل، هو عمد ولا خطأ؟ عمد، فتضاعف على العمد، خطأ تضاعف على الخطأ. وكيف يكون ذلك؟ قالوا نأخذ الدية على حالة القتل، القتل خطأ في المحرم، ودية الخطأ أخماس. كم تساوي مجموع هذه الأخماس المئة؟ 20 بنت مخاض كم تساوي؟ 20 بنت لبون كم تساوي؟ 20 ولد لبون كم يساوي؟ 20 حقة كم يساوي؟ والمجموع نزيد في القيمة الثلث. فهمنا هذا يا إخوان؟ هذا من يقول بإيش؟ بأن الدية تضاعف بالنسبة للأوصاف المتعلقة بالمجني عليه، الجاني لا علاقة له بهذا. إذن الدية أخماس هذا في الخطأ، الدية أثلاث هذا في العمد، وتضعيفها بحسب ذلك. من قال به قال تضاعف الثلث، ومن قال الله قال فدية مسلمة إلى أهلها، والرسول قال 100 من الإبل، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة تضعيف، فوقفوا عند ذلك. لكن لما جاءت النصوص بأن دية العمد فيها 40 خلفة في بطونها أولادها، كان ذلك نص بالتضعيف ولا لا؟ كان فيه نص، قال إذن التضعيف وارد.